مر معنا من ثمرات الإيمان بالله عز وجل الاستقامة على دين الله عز وجل الإيمان بالرسالة، وذلك لأنه اجتمع فيه أربع أمور. أولا العلم التام الكامل والصدق والفصاحة والبيان التامان والنصح والنصح، فما بعد ذلك شيء أيضا منها الإيمان بالرسالة. مرتبط بعضها ببعض، ومنها الإيمان بجميع الأمور الغيبية، فهي حق. أهل البدع لما أنكروا الكلام اخترعوا شيئا سموه الكلام النفسي. الكلام النفسي لا يمكن أن يقال به إلا إذا ورد مقيدا، مثل قوله تعالى ويقولون في أنفسهم. أما أن يكون كلام يقال هذا الكلام الله سبحانه وتعالى ذكره مطلقا في آيات كثيرة ثم يقولون المقصود به نفسي، نقول لا يكون هذا. ومر معنا الرد عليهم من عدة وجوه، نذكر بعضها شيئا منها. نعم، أولا أن أهل اللغة قالوا عند في قال الله عز وجل قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قالوا لا يقال هذا إلا لشيء حاضر، لشيء والكلام النفسي ليس بحاضر فلا يشار إليه بهذا، فلا تصح الإشارة إليه. أحسنت. في شيء آخر؟ الأول ذكر قوم السنة، الحجة الثانية أيضا ذكر قوم السنة الحجة في ذي الحجة أن الله عز وجل قد أحب العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو كان هذا القرآن والكلام النفسي لأن كان هذا تكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق. هذا ما كان بصوت وحرف، وما كان خلاف ذلك انه لا يكون كلاما لا يقع عليه كلاما الا مقيدا. الا مقيدا. احسنت. مثل ما قال الشيخ ايضا ان الكلام النفسي يبطل الصلاه بخلاف الكلام، انتبه لي دغلت نبه، ان الكلام النفسي يبطل الصلاه. حديث النفس لا يبطل الصلاة بالإجماع. نعم، بينما الذي بحرف وصوت يبطل الصلاة. أحسن. هم قالوا أو احتجوا ببيت يزعمون أنه للأخطر النصراني، فما هو إن الكلام لفي الفؤاد أو إن البيان لفي الفؤاد، فمن رد عليهم؟ رد عليهم من أوجه ذكر محمد الخشاب المتوفى عام 500 وهو بعد الأخطل أن هذا أنه لم يجد هذا في دواوين الأخطر. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر ذكره شيخه عن شيخه أنه البيت مصنوع، بما أن الشنقيط يتذوق الشعر أن هذا البيت مصنوع وأنه ليس في دواوين. ليس من كلام الشعر المتقدمين أبدا. نعم. أن الشعر أخطر شعر مولد لا يحتاج به. أنكم لا تحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدا في الثقات، فكيف تحتجون ببيت المجهول؟ جزاكم الله. الآيات نريد نأخذها، الآيات في كلام الله عز وجل، ثم نقرأ الآيات في القرآن. من الآيات في التي قرأها علينا أبو بسام رحمه الله قول الحق تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقوله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله حديثا. هنا ما من استفهام بمعنى النفي، من استفهام بمعنى النفي. قال العلماء وهو أبلغ من النفي المجرد، أبلغ من النفي المجرد. والتعليل لأنه مشرب بالتحدي، استفهام بمعنى النفي، النفي وهو أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه مشرب بالتحدي، يعني لا أحد أصدق من الله حديثا ولا أحد أصدق من الله قيلا فإن كنت تزعم خلاف ذلك فأتي به. قال الطبري في التفسير 8593: ومعنى القول والقيل واحد، ومعنى القول والقيل واحد، والقول لا يكون إلا باللفظ، القول لا يكون إلا باللفظ. فهاتين الآيتين أثبت صفة الكلام لله من وجهين. لا انتهى الكلام. فهاتين الآيتين أثبتتا صفة الكلام لله من وجهين. الوجه لفظ، الوجه الأول لفظ الصدق، والصدق يكون في الأخبار فيوصف به الكلام، لفظة الصدق أي فيوصف به الكلام، فيوصف به الكلام، الصدق يكون في الأخبار فيوصف به ماذا؟ الكلام. يعني الصدق صفة من صفات عليكم السلام، من صفات الكلام. الوجه الثاني أن الله ذكره بالقيل وذكره بالحديث، ذكره بالقيل وذكره بالحديث، والقيل والحديث هو الكلام. فصار من أصدق، لا أحد أصدق من الله قولا وحديثا. الآية الثالثة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله عليكم السلام. قال هذا هو القول، والقول هو، والقول هو هو الكلام. خاطب الله عز وجل عيسى عليه السلام، فهل سمع الكلام عيسى؟ الجواب نعم. طيب عليكم السلام، هل فهم الخطاب؟ الجواب نعم. ما الذي أعرفنا أنه سمع الكلام وفهم الخطاب؟ جوابه عليه، جوابه عليه، أحسنت. لأنه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن هذا هذه الآية دلت على صفة الكلام لله عز وجل، وأنه بحرف وصوت، لأن الأذن لا تسمع إلا ما كان حرفا وصوتا. إذن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء، لأن هذه الآية في يوم، في يوم القيامة. الرابعة، الآية الرابعة، قول الحق تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت يعني كملت من جميع الوجوه. كلمة أضيفت يعني مفرد، فأضيفت، تمت كلمة ربك أضيفت إلى الله عز وجل، فتفيد ماذا؟ تفيد العموم. إذن المقصود بها الكلمات، كلمات الله عز وجل. ولذلك قال في آخر الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. صدقا في ماذا؟ في الأخبار، وعدلا في الأحكام. والصدق من وصف، من وصف الكلام. إذن هي دليل على صفة الكلام، صفة الكلام صدق في الأخبار وعدلا في الأحكام. الآية الخامسة قول الحق تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل مضارع تفيد التكلم لله عز وجل، تحقق الفعل. إذن الله عز وجل وصف نفسه بماذا؟ بالكلام. فأصل الكلام صفة ذات، أصل الكلام صفة ذات، وآحاد الكلام صفة فعل. والله هنا فاعل مرفوع، إذن صار من هو المتكلم؟ ها؟ هو المتكلم سبحانه جل وعلا. يعني لو كان الله لكان متكلم غيره، فلما صار هو الفاعل دل على أنه هو المتكلم سبحانه جل وعلا. ثم أكد الكلام بالمصدر فقال تكليما. قال الفراء: إذا إن الكلام، قال الفراء: إن الكلام إذا أكد بالمصدر، إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، بل نقل النحاس الإجماع على ذلك، بل نقل النحاس الإجماع على ذلك، أنه إذا أكد بالمصدر فهو حقيقة لا يمكن أن يعتريه شيء آخر. انظر فتح الباري 13479، لما سئل نوح ابن أبي مريم، سئل نوح ابن أبي مريم قيل له: كيف كلم الله موسى؟ قال: مشافهة. قيل: كيف كلم الله موسى؟ قال: مشافهة. المرجع الرد على من قال إن القرآن مخلوق. هذا من هو الكتاب؟ ها؟ لا، قبل ابن قدامة. الرد على من قال إن القرآن مخلوق، لا، هذا اكتب اسمه محمد ابن سليمان النجات، يروي في غالب الأحيان بسنده 37، صفحة 37. وأذكر أننا كنا عند شيخنا الله يرحمه الشيخ أبليهي، فمر حديث في الروضة المربع مكتوب رواه البخاري، فقال الشيخ: هذا الحديث ضعيف، والحديث ما رواه البخاري، الحديث رواه النجات، لكن النساخ ما يعرفون شخص اسمه النجات، فلما رأوا أنها النجات ظنوا أنها البخاري، فقال رواه البخاري. فصار الفقهاء ينقل بعضهم، ينقل بعضهم من بعد. طيب، إذن يقول نوح ابن أبي مريم لما سئل كيف كلم الله موسى قال مشافهة، وهذا يدل على أنه بحرف وصوت. إذ إن الأذن لا تسمع إلا إيش؟ إلا الحرف والصوت. الآية السادسة قول الحق تبارك وتعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم إيش؟ درجات. ففرق الله عز وجل في هذه الآية بين الإيحاء وبين التكليم، فقال منهم، إذن في شيء آخر غير التكلم. قال شيخ الإسلام في تفسيره 1493: يقول فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالا. فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالا. ومر معنا قصة آدم عليه السلام مع موسى عند الاحتجاج فقال له أنت موسى، أي يعني جعلها ميزة خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال الدارمي في النقد صفحة 157 فميز الله بين من اختصه بالكلام، فميز الله بين من اختصه بالكلام وبين من لم يكلمه. إذن هذه الآية تثبت صفة الكلام لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وأنه بحرف وصف. السابعة، الآية السابعة، قول الحق تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وإيش وكلمه ربه. جاء أحد أهل البدع إلى أبي العلاء، وأبو العلاء هذا من أئمة النحو، فقال له أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، عشان يريد أن المتكلم منه موسى لأنه ينفي صفة الكلام هو. فقال له أبو العلاء لأنه هو إمام من أئمة اللغة فيحتج بقراءته، فقال أبو العلاء هب أني قرأتها هكذا فماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ هذه ما لها ما لا علاج. فسكت وهت خلاص. وكلمه ربه، التكليم في الآية متى؟ يعني كلمه ربه، لها احتمال نقول كلمه يعني كلم أحد، الضمير يعود إلى أحد غير الله عز وجل. طيب وكلمه ربه، التكليم في الآية عند مجيء من؟ موسى عليه الصلاة والسلام للميقات. إذن الكلام هنا تعلق بماذا؟ بمشيئة الله، تعلق بمشيئة الله. إذن صار يؤخذ منها أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء، ويؤخذ منها أنه بحرف وصوت لأن الأذنان لا تعقل إلا الحرف والصوت. ولهذا يقول بعض أهل العلم أعيت هذه الآية أهل البدع، أعيت هذه الآية أهل البدع. الثامنة، الآية الثامنة جمعت النداء والنجاء أو المناجاة. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يقول صاحب تهذيب اللغة 14192 يعني من الكتب المهمة، المعاجم المهمة، تهذيب اللغة ومعجم مقاييس اللغة، وهؤلاء ماتوا متقاربين، ابن الأزهري توفي عام 370 وابن فارس توفي عام 390. أو 80 عشر سنوات، إذا كان 10 380. اللذين كتابين ينبغي أن يكون عند طالب العلم. النداء في لغة العرب يقول هو الصوت الرفيع، هو الصوت الرفيع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ومعنى أندى، يقول معنى أندى يعني أبعد مذهبا وأرفع صوتا، يعني يصل مسافة بعيدة، أبعد مذهبا وأرفع صوتا. المشكلة أن الشباب في هذا الوقت صاروا لا يهتمون بشراء المعاجم، والسبب قالوا الشاملة موجودة فتكفينا. صحيح أن الشاملة تعين كثيرا، لكن يكون الواحد عنده يعني كتابين أو ثلاثة أو أربعة ما يستغني عنها، يعني لو انطفأ الكهرب معنى ما استفاد شيء من الشامل. ها؟ خلاص. نعم. إذن النداء يسمع وإيش؟ ويعقل يفهم. إذن هو صوت رفيع بحرف. النداء للبعيد والمناجاة لمن؟ للقريب. ولهذا قال الله وقربناه نجية. إذن تكون النداء برفع الصوت والمناجاة بخفض الصوت. قال ابن القيم في المختصر الصواعق: ورد النداء في القرآن 9 مرات. ورد النداء في القرآن كم مرة؟ 9 مرات. في عشر مرة ما أدري، ممكن شو اسمه تنظر في المعجم المفهرس في القرآن الكريم ويتأكد منه. شغلة من ذكر هذا في الدرس ولا في الكتاب؟ إذن يتأكد من المعجم الفارس. هو في السابق كان الناس قد يفوتهم شيء منه لأنه يحتاج إلى تتبع. بعد أن وجد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن تنظر هذه اللفظة وتجدها بتنوعها أيضا، لأن إشكالية الكمبيوتر بنفس اللفظ، لما هذا فكل ما حوله نادى وينادي كلها يأتي بها في موضع واحد. وأيضا في كتاب آخر اسمه تفصيل القرآن الكريم، هذا كتبه مستشرق نصراني، فجمع المواضيع، أي موضوع جمع آياته. فكان محمد عبده عنده هذا الكتاب، كتاب طبع موجود في الأسواق اسمه تفصيل القرآن الكريم، المستشرق الألماني اسمه جون لابون. فكان محمد عبده عنده الكتاب هذا، فأي موضوع يريده يحضر من هذا الكتاب، فيتعجب الناس كيف يستطيع أن يأتي بالآيات بهذا الشكل، وما دروا أنها قد جمعت له. فأنا قصدي من هذا أن طالب العلم يستفيد من مثل هذا الكتاب، وإن كنا نكره مؤلفه ونتقرب إلى الله ببغضه. هو ما ألفه نصحا، وإنما ألفه لأجل أن يبحث عن ثغرات كما يظن. قال ابن القيم: ورد الندى في القرآن 9 مرات. وأخونا محسن رحمه الله يريد أن يتأكد هل هي 9 و11، وتكرر تكرارا مضطردا مضطردا في محله، وتكرر تكرارا مضطردا في محله متنوعا متنوعا تنوعا يجعله متنوعا تنوعا يجعله يحمل على الحقيقة ولا شك. متنوعا تنوعا يجعله يحمل على الحقيقة ولا شك. ثم ذكر أمثلة، قال: نادى الأبوين ونادى موسى وينادي عباده يوم القيامة وغير ذلك. الآية 9 وهي قول الحق تبارك وتعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هنا نفسها النداء هو الصوت الرفيع بحرف وصوت النداء، وفيه إثبات صفة الكلام. القاعدة اللي مرت معنا، إذا ثبت نوع ثبت مطلق الكلام. لا تنسون هالقاعدة، لا تنسون القاعدة. إذا ثبت مطلق الكلام، يعني ثبت النداء ثبت الكلام لله عز وجل، ثبت القول ثبت الكلام لله عز وجل، ثبت المناجاة ثبت الكلام لله عز وجل. تعيدنا القاعدة مرة ثانية يا أبو أسامة يا أبو معاذ. إذا ثبت نوع من أنواع الكلام لله سبحانه وتعالى ثبت مطلق الكلام. إذا ثبت يا صلاح نوع من أنواع الكلام لله ثبت مطلق الكلام. العاشرة، الآية العاشرة، قول الله عز وجل: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فالله عز وجل قال لهم قبل الأكل: انتبهوا، هذه الشجرة لا تأكلوا منها. ثم عاتبهم بعد أن أكلا. فالمنادي من هو هنا؟ هو الله عز وجل. طيب، هل آدم عليه الصلاة والسلام وحواء عقلوا كلام الله؟ نعم. الجواب نعم، ولهذا قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا دعاء ولا مو دعاء؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا. نعم، دعاء بصيغة ذكر بصيغة الشرط، نقلنا هذا لكم عن شيخ الإسلام في وقت مرة. نعم، إذن هذا يدل على أنه بحرف وصوت، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء. الحادية عشر، لا، هو يقول مقتضاه يعني ما أثبت إلا بصوته، هكذا لفظة العلماء كلهم. الحادية عشر، قول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا متى وقته؟ يوم القيامة. إذن هنا أثبت الكلام لله في النداء وفي القول، لأنه يعني قال يناديهم فيقول. نعم، اقرأ لنا يا أبو بسام الآيات التي بعدها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اصبر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. نعم الآيات هذه هي التي قرأ علينا قرأها علينا أخونا أبو بسام وفقه الله تثبت أن القرآن كلام الله عز وجل أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذه عبارة السلف ودل على أن القرآن كلام الله القرآن والسنة والإجماع وقبل أن نذكر الأدلة نذكر الإنزال الذي صفات الإنزال في القرآن الكريم ورد الإنزال في القرآن الكريم على ثلاث صفات الأولى ورد مطلقا لم يقيد بشيء ورد مطلقا لم يقيد بشيء كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد الحالة الثانية ورد مقيدا بخلق من خلق الله كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا هذان النوعان كلاهما إضافة مخلوق إلى خالقه فما جاء في الإنزال هنا خلق وليس وصف للرب جل وعلا الثالث ما ورد مقيدا بالله عز وجل يعني مضافا إلى الله عز وجل لم يكن مطلق ولم يكن مضافا إلى غيره فهو صفته جل وعلا وهذه جاءت وردت في القرآن خاصة في القرآن الكريم قال تعالى قل نزله روح القدس ايش بعده من ربك وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم إذن هذا كلامه سبحانه جل وعلا هذه الأحوال الثلاث عرفت بالتتبع من القرآن الكريم ونبه عليها شيخ الإسلام وابن القيم من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله عز وجل قول الحق تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى من؟ إلى نفسه سبحانه فدل على أن كلامه حقيقة أنه كلامه حقيقة قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام إن القرآن كلام الله إن القرآن كلام الله غير مخلوق هو كلام الله حيث تلي هو كلام الله حيث تلي يعني فالتالي يقرأ ماذا يقرأ كلام الله ولهذا قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله وهو سيسمعه ممن؟ من التالي قال وحيث كتب، فلما كتب في الصحف نظرت إليه قلت هذا كلام الله عز وجل. قال وهو قرآن واحد. ايش الفائدة من كلمة قرآن واحد؟ أو ما هو السبب لأن يعني قال وهو قرآن واحد؟ الشيعة. لا لا ما هو للشيعة، تون عن الشيعة، الشيعة أصلا ما في لقاء بيننا وبينهم نهائي. يعني وش ما مر معنا كلام ابن القيم زعموه قرآناني لما قال هو عبارة وحكاية. أي إذن هم قالوا القرآن النفسي والقرآن المعبر عنه، فصار كم؟ اثنان. فشيخ الإسلام يريد أن يبين هذا كلام غلط فقال وهو قرآن واحد. لا، هو كلام الله عز وجل لم يعبر عنه لا محمد ولا جبريل عليهما الصلاة والسلام. ثم يزيد الأمر توضيح فيقول فإذا سمعنا قائل يقول إنما الأعمال بالنيات ماذا نقول يا أبا أيمن؟ إذا سمعنا واحد يقول إنما الأعمال بالنيات قلنا هذا الكلام النبي. طيب لسنا سمعناه من إبراهيم ولا محمد؟ ها؟ كيف؟ ننسب الكلام إلى قائل، إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ولهذا الناس دائما يعتبون على فلان، كيف قال؟ والله يا أخي انتحى الكلام فلان بالحرف وكتب 10 صفحات جميعا ما قال. طيب أنا أتيت به لا ما هو من كلام. إذن ينسب إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. قال الشيخ فإذا سمعنا قائل يقول إنما الأعمال بالنيات قلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، مع علمنا أن الصوت صوت المبلغ. ها؟ أي ثم قال إذا سمعنا قائل يقول إنما الأعمال بالنيات قلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، مع علمنا أن الصوت صوت المبلغ. يعني عبد الرزاق قال إنما الأعمال بالنيات، أبو أيمن قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجي بذهن أبو أيمن إن الذي نطق الآن سمعنا صوته وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يجي بذهنه هذا نهائي. يعرف أن عبد الرزاق نطق به لكن هو الأصل لمن قاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتاوى 12241. من الأدلة أيضا قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وجه الاستدلال بهذه الآية أنه لو كان القرآن مخلوقا، يعني المتكلم بالقرآن لو كان المتكلم بالقرآن غير الله لكان أمرنا بالشرك وعبادة غير الله. لو كان المتكلم بالقرآن غير الله لكان أمرنا بالشرك وبعبادة غير الله. فتقرر أن هذا كلام الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم موسى أن يعبده وحده. وهذه كقوله تعالى يا موسى إني أنا ربك، يا موسى إني أنا ربك. من هو الذي سيكلم موسى يقول له أنا ربك؟ لا يمكن أن يكون إلا الله عز وجل. إذن القرآن كلام الله. انظر الفتاوى 12509 والفتاوى 653. من الأدلة قول الحق تبارك وتعالى إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له هيا مرشد أن يقول له كن فيكون. قال البويطي الإمام البويطي الشافعي هذا من الأئمة الكبار الذين ثبتوا في محنة خلق القرآن، قال إنما خلق الله كل شيء بكن، إنما خلق الله كل شيء بماذا؟ بكن. فإذا كانت مخلوقة يعني كن مخلوقة، فمخلوق خلق مخلوقا. فإذا كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق ماذا؟ خلق مخلوقا. إذن صار الخالق غير الله عز وجل، نعوذ بالله. وفي هذا محظورين، فيه محظورين، يعني القول بأن كن مخلوق فيه محظورين. الأول نبع على هذا المحظور قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، واحد صفحة 227، قال لو كان كن الأول مخلوقا فهو مخلوق بأخرى، بكن أخرى يعني، وكن الأخرى مخلوقة بإيش؟ بكن أخرى. قال وهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى وهو مستحيل. وذكر هذا صاحب رسالة إلى أهل الثغر اللي هو أبو الحسن الأشعري صفحة 126، والخلال في كتاب السنة ستة جزء السادس 638. المحظور الثاني أن فيه إثبات خالق غير الله عز وجل أو مع الله عز وجل، وهذا قول من؟ قول المجوس الذين ادعوا أن هناك خالقين. ها؟ أي لكن يعني هو المشهور عنهم الظلمة والنور. الرابع أن قول الحق تبارك وتعالى إن هذا عندما قال الوليد ثالث أي خلاص لما قال الوليد يصف القرآن قال إن هذا إلا قول البشر أو الوحيد، قال الله عز وجل له سأصليه سقر، فهل معنى هذا أن الله أقره؟ ها؟ هاي صلاح؟ أو أنكر عليه؟ أنكر عليه. قال الطبري في التفسير 12305 من قال بعد هذا يعني بعد قول الله سأصليه سقر، من قال بعد هذا إن هذا القرآن قول البشر، إن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهٍ لقول الوحيد، كان قوله مضاهٍ لقول الوحيد. الوحيد ذرني ومن خلقت وحيد، لكن هذه عبارة الطبري الوحيد. فلما توعد الله عز وجل على هذا القول دل على أن القرآن ليس من قول البشر، بل ليس من قول البرية، أحد من البرية، فهو كلام الله عز وجل. وكررنا هذه قصة أحمد ولا نمل من تكرارها. يأتيه الرجل ويسأله يقول يا إمام الناس يقولون القرآن مخلوق فما قولك؟ ما أدري يعني، هذا الرجل ما يدري. فقال له كيف أنت؟ قال أنا مخلوق. قال صفتك؟ قال صفتي مخلوقة مثلي يعني. قال والله؟ قال الله غير مخلوق. قال وكذلك صفته غير مخلوق. الدليل الخامس قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. قال أحمد وسفيان والذهلي وأحمد بن سنان وجماعة من العلماء قالوا عند هذه الآية الخلق خلق الله والأمر القرآن. الخلق خلق الله والأمر ماذا؟ القرآن. الحجة لقوام السنة 228. ويتضح من وجهين قالوا أحمد وسفيان والذهلي وأحمد بن سنان وغيرهم الخلق خلق الله. ألا له الخلق؟ هذا خلق الله. والأمر هو القرآن. يتضح هذا من وجهين. أولا أن العطف بالواو يقتضي المغاير، فدل على أن الخلق غير الأمر. الوجه الثاني لو كان الأمر مخلوقا لصح أن يقال ألا له الخلق والخلق. لو كان الأمر مخلوقا لصح أن يقال ألا له الخلق وإيش والخلق، لكن هذا الكلام يستقيم عند أهل اللغة، هذا سامج، تكرار سامج، هذا يعتبرونه عي في المنطق. الدليل السادس أن الله خص القرآن بالتعليم والإنسان بالتخليق. خص القرآن بالتعليم والإنسان بالتخليق، فقال سبحانه الرحمن علم القرآن. هل قال خلق القرآن خلق الإنسان؟ لا، علم. إذن خص القرآن بماذا؟ بالتعليم، والإنسان بالتخليق. وسبب كونه خص القرآن بالتعليم لماذا؟ لأنه كلامه، وكلامه صفته، وصفته لا تكون مخلوقة. أما الإنسان فهو خلقه، فلذلك فرق بينهما. انظر كتاب الحيدة، من هو كتاب الحيدة؟ عز الكنانة، صفحة 65، من يعني من عجيب المناظرات هذا الكتاب. السابع أن كل شيء مخلوق له نهاية. ها؟ ثابت؟ صح. صح له، ومن العجائب هذا الكتاب، مع أنه يكتبه من حفظي لأنه من العجائب. السابع أن كل شيء مخلوق له نهاية، وكلمات الله ليس لها نهاية. قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. للإمام أحمد في أحد الأيام في المناظرة لما أرادوا أن يضغط قال دعوني أخبركم بخبر. قالوا ما هو؟ قال البارحة توفي عندنا واحد في السجن. يقول يموت واحد في السجن وما يدرون عنه. قال فكفنه فغسله السجناء وكفنوه وصلوا عليه ودفنوا. من هو يا أحمد؟ هم معقول. طيب وين السجانين؟ وين لما تحمسوا يريدون منه؟ قال هذا القرآن توفي البارح. كيف القرآن يتوفى؟ قال ما تقول المخلوق، كل مخلوق يموت. هم لا يوافقون على هذه، لكن هو يريد أن إيش؟ أن يلزمهم إلزام. إما أن تقولوا مخلوق ويموت، أو تقولوا كلام الله عز وجل وكلام الله لا ينتهي. الثامن قول الله عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قال الإمام القصاب في كتابه النكت، نكت القرآن، يقول سمي القصاب ليس هذا اسمه القصاب، لكن لقب به لكثرة من يقصب من الكفار في الحروب والغزوات، رجل أعطي الشجاعة عليه رحمة الله. قال الإمام القصاب هذا عن هذه الآية هذا دليل على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به تكلما، تكلم به تكلما، لأن النداء، لأن النداء كلام مسموع لا محالة، لأن النداء كلام مسموع لا محالة، والكلام للمتكلم، والكلام للمتكلم، والنداء منه وصفة من صفاته. الكلام للمتكلم والنداء منه يعني من الكلام، النداء من الكلام وصفة من صفاته. إيش القاعدة اللي ذكروا الأخوان قبل شوي؟ ثبت الكلام مطلقا. يعني أنا ودي تذكرنا لا يا صلاح في الدرس القادم إن شاء الله، حتى لو ما قلت لك ما هي أنت تذكرنا لها. جزاك الله خير. الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله عندما كان يعرض نفسه على القبائل من يؤويني أبلغ حتى أبلغ كلام ربي، فنسب الكلام إلى من؟ إلى الله، ولم ينسبه إلى نفسه. ولو كان كلامه هو، ولو كان كلامه هو صلى الله عليه وسلم لقال كلامي، ما قال كلام ربي. وأما الإجماع فنقله السجزي في الرسالة لأهل زبيد، ونقله اللالكائي والأجر وغيرهم، يعني هو إجماع أهل السنة على ذلك. أما من العقل فهذه ذكرها الكناني في الحيدة، وذكرها الطبري في التبصير في الدين، وذكرها أيضا ذكرت عن أحمد بن حنبل. يقول من قال يعني من أهل البدع أن القرآن مخلوق لزمه إحدى ثلاث حالات. من قال إن القرآن مخلوق لزمه إيش؟ إحدى ثلاث حالات. الأول أو الأولى أنه خلق كلاما في نفسه، خلق كلاما في نفسه الله عز وجل. أي هذا يعني، وهذا باطل لأمرين، هذا باطل لأمرين. الأمر الأول أن الله لا يكون فيه شيء مخلوق، أن الله لا يكون فيه شيء مخلوق. الثاني يدل على بطلان أن يكون خلق كلاما في نفسه. الثاني أن في هذا اتهام لله بالنقص، لأنه كلما خلق شيئا زاد فيزيد بالشيء الذي خلقه في نفسه، أن فيه اتهام لله بالنقص فيزيد بالشيء الذي خلقه في نفسه. الحالة الثانية أنه خلق كلامه في غيره، وهذا أيضا باطل ومحال. نعم أي نعم، لأنه يلزم من ذلك، لأنه يلزم من ذلك أن يكون كل كلام في الدنيا كلامه، سواء كلام الفحش أو غيره. إذا كان خلق كلامه في الإنسان فما قاله الإنسان فهو كلام الله، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا الصوفية بعضهم طردوه، قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وهذا القول ماذا به؟ محال، لا يمكن أن يكون هذا. الحالة الثالثة أن الله خلق الكلام قائما بنفسه، واضح هذه؟ يعني الله خلق الإبل قائمة بنفسها، خلق الإنسان قائمة بنفسه، لكن لا يوجد سمع لوحده قائم بنفسه، لكن يوجد السمع وين؟ في الإنسان، في المخلوق. لا يوجد بصر قائم بنفسه، يعني لا يوجد إلا بمخلوق. إذن الحالة الثالثة أو الاحتمال الثالث أن الله خلق الكلام قائما بنفسه، وهذا محال. لماذا محال؟ لأن الكلام لا يكون إلا من متكلم، لأن الكلام لا يكون إلا من متكلم. فالكلام صفة، فالكلام صفة، والصفة لا تقوم بذاتها بل تقوم بالموصوف. كما أن الإرادة لا تقوم بنفسها، لا تكون إلا من مريد، والعلم لا يكون إلا من عالم، فكذلك الكلام لا يكون إلا من متكلم. فبطل بالشرع بالقرآن والسنة والإجماع والعقل. فهنا الاحتمالات الثلاث من يذكرها لي الأخيرة اللي في العقل، يعني أنه كذا كذا خلق هذا باطل. الثاني أن يكون الله خلق الكلام في المصدر في الإنسان، وهذا باطل. أي باطل. الثالث أن يكون الله خلق الكلام قائما بذاته، وهذا لا يمكن أن يكون. هذا لا يمكن. أحسنت، جزاك الله. في كلام للطبري في التفصيل في الدين، إن استطعتم أن تقرأوه فهذا حسن، ولو أن الوقت يسعفنا لجئنا بالكتب وقرأناها نحن وإياكم، لكن الإشكالية في الوقت أنه ليس يعني لا يسعف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.